بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: ويتأكد السواك أن يزداد طلبه وفضيلته عند صلاة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازم نقرأ في كلام المصنف ما يتعلق بأحكام السواك وغير ذلك من الأحكام التي سيذكرها في هذا الباب وهو باب السواك. وتقدم معنى السواك وأنه مشتق من التسوق والتسوق والتمائل والتردد، لأن المتسوق يردد السواك في فمه يمينا وشمالا، ولذلك يقولون تقول العرب جاءت الإبن تساوق، إذا جاءت التمائل هزالا وضعفا. فالتسوق السواك مشتق من التسوق وهو التمايل والتردد، لأن المتسوق يردد السواك بفمه يمينا وشمالا. المصنف بين بعض أحكامه وذكر أنه من السنن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها ويحرص عليها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير التسوق عند الوضوء وعند الصلاة، وإذا دخل بيت أو إذا دخل المسجد وإذا انتبه من النوم، كل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالات وفي غيرها كان يستحمل السواك. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن التسوق مسنون، وكل وقت في كل وقت السواك مسنون. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى أمته إلى فعله وندبهم إلى ذلك، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن السواك منقرة من فم مرضاة للرب، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مما يدل على فضيلة السواك وتأكد فضيلته واستحبابه. نعم. رواه الجماعة. لو وهو مع أنه مسنون في كل وقت، لكنه يتأكد في مواضع، يتأكد عند الصلاة، ويتأكد عند الوضوء، ويتأكد عند الانتباه من النوم، وعند غير ذلك من الأوقات. يعني أمر إيجاب، لحديث أحمد: لولا أن يتأكد التسوق أن يزداد طلبه فضيلة، لأن في المؤكد المزاد في فعله وفي الندب إليه. قال: ويتأكد التسوق يزداد طلبه وفضيلته عند صلاة، عند إرادة الصلاة فإنه يزداد تأكدا بالسنية والفضيلة والفعل عند صلاة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. فهذا يدل على أنه يستحب استحبابا مؤكدا أن يتسوك عند إرادة الصلاة، وكذلك عند إرادة الوضوء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب، ولا الأمر حاصل، وهذا منبه إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم يعني أمر إيجاب، وإلا أمر الندب لا، الأمر الندب قائم، ويدل عليه على أن الأمر على قول عليه الصلاة والسلام لأمرتهم يعني أمر إيجاب. قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب، لكن أمر الند باقي، ويدل على قوله لولا أن أشق على أمتي. لحديث أحمد: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك. قال الشافعي: لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. نعم، لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق. هناك عبادات فيها مشقة كما في الحج، الله سبحانه وتعالى قال فرض الحج على عباده، مع ما في الحج المشقة، لا سيما إذا كل ما بعد درجة الإنسان عن مكة إزداد مشقته، ومع ذلك أمر الله به سبحانه وتعالى ورتب على فعله الثواب العظيم والجزاء الكبير. من حج ولم يرفض ولم يشق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. الشاهد أنه مع وجود المشقة أمرهم به، لكن التسوق النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم أمر إيجاب، لكن أمرهم أمر ندب واستحباب. نعم. ويتأكد عند انتباه من نوم ليل أو نهار، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، رواه أحمد. ويتأكد عند الإنسان إذا انتبه من نومه يكون فمه قد تغير وفيه رائحة، فالتسوك يزيل هذه الرائحة، والإسلام يزيل نظافة، ولذلك شرع النظافة في مواطن كثيرة، وشرعت بعد الجنابة، وشرع عند إرادة الوضوء، وشرع الاستنجاء، كل ذلك من مظاهر نهاية الإسلام بالنظافة. الإسلام شرع الاغتسال من الجنابة، وشعر الوضوء عند إرادة الصلاة، وندب عليه الصلاة والسلام الاغتسال يوم الجمعة، وكذلك ندب إلى التسوق، كل ذلك من حماية الإسلام بالنظافة واهتمامه بها. ويتبع لأن الذي يقوم من النوم يكون فمه متغير وله رائحة كريهة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوق لأجل يزيل هذه الرائحة الكريهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشدة عنايته بالنظافة كان يكره عليه الصلاة والسلام أن يسمى منه رائحة كثيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالتسوق حتى لا يسمى منه رائحة كثيرة، وكان يعتني عليه الصلاة والسلام بالطيب، وكان كثير التطيب عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يشق عليه أن يوجد منه رائحة كثيرة. فهكذا ينبغي المسلم أن يعتني بالنظافة وأن يهتم بها، وأن يكره أن يسمى منه رائحة كثيرة رائحة كريهة، وهو قادر على تغييرها وإزالتها. ويتأكد عند تغير رائحة فم بأكل أو غيره، وعند وضوء وقراءة ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت. نعم، ودخول منزل ومسجد. أما دخول منزل حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل منزله تسوت. نعم، رواه مسلم. وإطالة سكوت وخلو معدة من طعام واصفرار أسنان. ويبتدئ المتسوك ندبا بجانب فمه الأيمن. نعم، هذا هو الأفضل. الأفضل كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن المتسوك الأفضل أن يتسوك بيده اليسرى، وأن هذا الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أن السواك يكون باليد اليسرى، لكنه يبدأ بشقه الأيمن. أما قومه باليسرى فلأنه إزالة قذى وإزالة وسخ الأسنان ورائحة الفم، وإزالة الأذى تكون بالشيء باليد اليسرى. وأما قومه بالشق الأيمن فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ يعجبه الصيام في تنحره وترجله وفي سواكه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيام في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسه، قال يبدأ من ثنايا إلى أضراسه ثم يعود، وبعضهم قال لا بل يبدأ من الأضراس حتى يأتي الثنايا، والأمر سهل ولله الحمد، كلها سنة. نعم، قاله في المطلع، وجزم به في الإقناع. وقال الشهاب الفتوحي في المنتهى يعني في قطعته على الوجيز يبدأ من أضراس الجانب الأيمن ويدهن ندبا في بدن وشعر غبا. إيه، لما انتهى الكلام عن الكلام عن السواء ذكر كما أخرى يناسب ذكرها في هذا الباب، وهي من سنن الفطرة. نعم، بعضها والدهان، لأنها أيضا نوع من أنواع النظافة، الدهان تناسب ذكرها مع السواك وأحكامه بجامع النظافة في كل. نعم، ويدهن ندبا في بدنه وشعره غبا. في بدن وشعر غبا، يعني يدهن غبة، يعني يدهن يوم، يدهن يوما ويدرك يوما. فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن شعره، وكان عليه الصلاة والسلام له شعر إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام، وكانت ترجله عائشة ويعتني بتنظيف شعره عليه الصلاة والسلام، وكان يعطيه عائشة وهي حائض وتنظفه وترجل شعره عليه الصلاة والسلام وتتبعه ويدهنه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من عنايته عليه الصلاة والسلام بالنظافة، لأنه عليه السلام نهى عن الترجل إلا غبا. رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه. نعم الترجل تسريح الشعر. نعم. ولحية كرأس. إيه واللحية مثل الرأس. الترجل هو تسريح الشعر ودهنه سواء كان للرأس شعر الرأس وكذلك شعر اللحية. نعم. هذه يوم كانت لحيته كبيرة. نعم. ويكتحل ندبا كل ليلة بإثم ذي مطيب بمسك وثرا في كل عين ثلاثا قبل النوم، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. رواه أحمد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.